فعلاج الأمور بالنصيحة والتوجيه والهجر عند الحاجة أولى من الضرب. وفق الله جل وعلا. درجة الأحاديث الثلاثة درجته ما اتبعتها، لكن أعدت الحافظ بن نووي يتحرى رحمه الله. صلى الله عمل يتحرى نعم. صلى الله عمل كذلك أهل الزوجة صلى الله عمل ما يعني يسألون عن سبب ضرب الزوجة لابنته أمه صلى الله عمل. لا دعت الحاجة يكون الضرب مبرح أو تدعي أن ضرب لها من دون سبب، هذا لهم دفاع عنها إذا ضربها من طريق المحكمة إذا لم يحصل صلح. ما شاء الله لك يا شيخ. النسخة اللي عندي ألق عليها الثلاثة الأحاديث الذي ورد الآن. نعم. طبع الشيخ الألباني يقول ضعيف. نعم. الثلاثة يقول ضعيف. يحتاج تعمل لأن قد يتساهل رحمه الله. وأشار أيضا يقول صحيح الضعيف ودعاء صحيح. الله لا شيء. صحيح. حديث من حسن الإسلام. هذا من الحديث الأربعين. لا بأس على كل هذا مثل هذا اللي في شك. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يسمى به إلا بعد التأكد من صحته. أحيانا بعض الناس مثلا يسأل يقول من هذا مثلا فلان من هو مثلا بعض يعني بعض الناس اعتاد على هذا يسأل يقول من هذا الشخص من هو أبوه هذا ما في باس تعرف عليه حتى بالمعرفة تحصل محبة مع الخير أقول تعرف غير مسألة السؤال عن ضراءته. والدي رحمه الله توفي وترك 15 عامل منهم المسلم ومنهم الكافر ومسرحين يعملون يعني على حسابهم، فما هو الواجب الآن على الورثة أن يفعلوه؟ شلون؟ كيف؟ والدي أحسن الله إليك توفي وترك 15 عامل يعملون عنده؟ أي نعم سابقا وتركهم في آخر حياته تركهم يعني كل يعمل على حسابه يعمل عندهم؟ يعمل عنده؟ أي نعم أحسن الله إليك هو كفيلهم واللي يعمل عنده ولا عند غيره؟ يعملون عنده في البداية ثم قبل ما مات رحمه الله يعملون عند غيره. إذا ما تنتهت كفالة إذا ما تنتهت كفالة يدوروا أصلا صلاحيك أنهم الآن موجودين إيه؟ ما ذهبوا إلى ديارهم وبعضهم كافر إيه؟ والورثة بعضهم هداه الله يعينهم يعني في الجوازات وكذا وخلصون إقاماتهم. الواجب السعي في تسفير الكافر إلى أهله سفر يعني الجزيرة لا يستغل منها كفرة فسعوا في ذهابهم إلى أهلهم والطيب إذا ساعدته سفروا خير الطيب إذا ساعدته في البقاء وأنتم الكفالة بدوا لكم لا والله هم الكفر أبعدوا يبقيها باسم الوالد ولا باسم علموا جوازات إن الوالد توفي ولا ما لكم حتى تخلصوا منهم.